فيها وتوهوني احبابي وفاتوني تيها تيها توهوني احبابي وفاتوني تيها لهم ما باعوني ولهم ما اشتروني لهم ما باعوني ولهم ما اشتروني راحوا وفاتوني راحوا وفاتوني تيها هم ما باعوني ولا هم ما اشتروني